ما جاء في صفحة 506 عن أن الله أضلهم أي اليهود والنصارى عن يوم الجمعة، فهل يعني هذا المقصود أنه أهدانا ليوم الجمعة؟ نعم أهدانا اليوم الجمعة، أما هم فمنهم من قال بالسبت وهم اليهود، ومنهم من قال بالأحد وهم النصارى، فلم يهتدوا إلى ما هدى الله عز وجل به المسلمين من الوصول لليوم المطلوب وهو يوم الجمعة، والله أعلم.